وذلل أقدامهم وذلل أقدامهم وذلل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وقرم بنيانهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم المنافقين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف أولادنا وأطفالنا وشبابنا ونساءنا ومشائخنا وكل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان. اللهم اهلك الامريكيين اللهم اهلك الامريكيين اللهم اهلك الامريكيين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود والهندوس اجمعين. اللهم منزل الكتاب مجري السهاب هادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال لكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتبرد بتصريف العمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا عبيدك بنو حميدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أخدادنا وذهب همومنا وغمومنا وخائبنا ودليلنا إلى رضوانك وإلى ماتك جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل صيامنا من النهار وقيامنا من الليل، وارزقنا تلاوته آناء الليل وجه النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الغلل، وجدنا فيه من النعم، وادفع به عنا النقم، واجعله لنا عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند ختمه من الفائزين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار محلصا، وعن النار مخلصا. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه، وأيدت سلطانه، وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان واعل البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتحديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم وأوجب لنا به الشرف المزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك أسلمنا، اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك حاكمنا، وبك خاصمنا، وإليك أنبنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفذ كرب المقلوبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية،

تجمعنا في الفردوس الأعلى، إنك أنت العلي الأعلى. إلهنا إلهنا إلهنا، إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليه. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ووهدتنا وأخلاقنا بسوء فأشغله بنفسه ورشت كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ونذل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والنغى والفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك نزة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم اغفر لها كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوض بالجنة، والفوض بالجنة، والفوض بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت قبضت روحها وأنت هديتها للإسلام وأنت هديتها للإسلام أنت هديتها للإسلام فاغفر لها وارحمها فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمورم اللهم إنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي إليها معاشنا